يا رب سبحانك، سبحان الباقي الذي ليس وراءه منتهى، سبحان القادر، وما شاء الله قضى، وحسبي الله وكفى، حسبي الله وكفى. اللهم إن الدنيا تغر وتضر وتمر، وأهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، أسألك بقدرتك علي أن تجعل الدنيا لي خير معبر إلى خير مستقر، حتى ألقاك بعمل صالح فتلقاني برحمة سابغة وجنة واسعة، يا واسع الرحمات يا رب العالمين. اللهم اجعلني مع النعماء شكورا، وعلمني أدب الحمد عند العطاء. اللهم اجعلني مع البأساء صبورا، وعلمني جميل التصبر عند البلاء. اللهم تقبل إسرافي في عبوديتي، وحل بيني وبين إسرافي في حب دنياي، واجعل حبي في عبادتك غامرا، وأنسي بطاعتك غالبا، يا مجري الخيرات يا وهاب. سبحان الله ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، وأوكلت نفسي وأمري لذي العزة والجبروت. اللهم أنت المأمول لأحسن الخلق، وبيدك يا غني العوض عما تلف، فاصنع بي يا ذا العرش ما أنت به جدير من العطاء، فإن رزقي عليك، وأملي منصرف إليك، ومصيري بين يديك. اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، وعافني من بلائك، وردني بقضائك، واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والتزكي في عملي، وذكرك ما بقيت في لساني، وارزقني منك رزقا غير ممنوع ولا محظور، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربنا الذي لا ضد له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق، وبه وجود كل ما خلق. اللهم يا سبوح يا قدوس، ألهمني تسبيحك وتقديسك سرا وعلانية، لا ينصرف عن ذلك قلبي خفقة قلب. اللهم يا سبوح يا قدوس، علمني تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة، وعند اليسر والعسر، لا تنصرف عن ذلك جوارحي طرفة عين. اللهم يا سبوح يا قدوس، أرشدني لتسبيحك ولتقديسك كما ينبغي أن يسبحك المسبحون ويقدسك المقدسون، لا ينصرف عن ذلك وجداني لحظة من عمري، حتى ألقاك يا رب الملائكة والروح في اليوم الموعود، وأنت على عملي وإخلاصي وتوحيدي وتقديسي وتسبيحي رقيب وشهيد. وسبحانك يا علام الغيوب، سبحانك يا غفار الذنوب، سبحانك يا رب العالمين. اللهم يا خالق الكبير والصغير، يا متكفلا برزق الجليل والحقير، كن بجاهك الكفيل فيما رزقتني، وكن بسلطانك الوكيل على ما أعطيتني. إن أسرفت فيما رزقت فأرشدني، وإن قترت فسددني ولا تسلط شهوة نفسي على رزق رزقتني فأزيغ مع الضالين، واحجبني بما رزقتني عن حرام فأنحرف به مع المبعدين عن رحمتك. ولا حول إلا بك، ولا سلطان إلا لك، ولا توكل إلا عليك يا رب العالمين.